هل يجوز أداء صلاة الجمعة بعدد من الرجال يقل عن 40؟ تقول يا أخ عبد الله هل تجوز إقامة الجمعة بعدد أقل من 40؟ نعم لا بأس به في أظهر قولي العلماء، فلو لم يحضر إلا 10 أو 20 أو نحو أقل من ذلك أقيمة الجمعة ما دام أنهم مستوطنون في مكان لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا. واشتراط على 40 جاء في حديث مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجة.